أعرابه يوسف حرف جر ولي مجهول. وش محل من الأعراب ولي؟ ما له محل من الأعراب؟ يعني هي مفعول مثلا عامل بالشيء تجد نفسا محلة. ايش محل من الأعراب؟ علمه مبتدا. علمه مبتدا صح. ولي مبتدا مرفوع بضمه مقدر على آخره ما من ورشة على المحل بحركة في حرف الجر من ولي. وأصلها ما لك من الله ولي. ما لك من الله ولي. ولك جار مجهول خبر مقدم. وجملة ما لك من الله لا محل لها من الأعراب لأنها جواب جواب القسم. يعني ما جواب القسم. ما لك من الله من ولي. أما اسم الله سبحانه وتعالى فقد تقدم الكلام عليه ومعناه اشتقاق. وقوله من ولي، الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته. فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى الله عز وجل، ولا أحد يتولى نصرك ولا نصير فيدفع عنك، وحينئذ تنزل بك عقوبة الله. حتى لو كثر الجنود عندك، نعم، ولو كثرت الشرب، ولو كثرت القوة، فإنك إذا اتبعت غير شريعة الله ما أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه، لأن النصر والولاية تكون في الهداية في اتباع هدى الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولي مفعول لا مهم مفعول. ولي هذه على وجه فعيل من الولاية. نعم. قيد من على مرجاء كواعي. نعم. له مفهوم. إيه له مفهوم. له مفهوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينهى عن متابعتهم كان يحب موافقة الكتاب. فلما أمر بمخالفتهم فما يتمكن من المخالفة. الحصري من الذي يتبع معذور. نعم نعم يتبع غير الإسلام بدون علم فهو معذور معذور. لكنه إذا كان مفرطا وهذه تأتينا بالفوائد الآية. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ ويتلونه حق تلاوته قيل إنها خبر مبتدأ، وعلى هذا فتكون الجملة الثانية أولئك يؤمنون به تكون استئنافية. وقيل إن قوله يتلونه حق تلاوته جملة حالية، وأما أولئك يؤمنون به الجملة خبر المبتدأ. نشوف أيام بالمعنى أين أرجح. الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم الكتاب، والإيتاء هنا إيتاء شرعي ولا كوني؟ شرعي أو كلي؟ إيتاء شرعي كوني، يعني الله تعالى قدر أن يأتيهم كتاب فأعطاهم إياه.

على كلام أفضلك وبعد صاحبك وبنك. إيه الترتيب، لأن كون إنسان يألف أخوه أقل من كونه يألف يألف أمه وأباه. إن إزالة الحكم دليل شرعي أو لقف بدليل شرعي، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. إذا نقول هنا لفظها وحكمها كلمة. أي نعم الخمس. الخمس. طيب الظاهر إنه معه ما يوفي. أين النسخ على طول حكمه؟ العشر. الخمس حكمه باقي. العشر. العشر من الأول. أين من الأول؟ طيب. هل النسخ جائز عقلا واقع شرعا أو لا؟ أحمد. واقع إن شاء الله. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب وهل هو جائز شرعا عقلا جائز عقلا يوسف وش وجه؟ إذا ما نهى الله سبحانه وتعالى ما دل إن المصحف كذا وعقب دل. فهمتم الآن؟ ها؟ بعض العلماء يقول ما هو جائز عقل، وهذا خطأ لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك. الشرع ما يأتي بالمحال، لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا. وجهه أن النسخ يعتبر فيه تطوع المحكوم عليه ومدى تقبله الحكم، وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة، وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله، هذا مستحيل، بل الحكم تغير لاختلاف المصلحة، اختلاف المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا. طيب ماذا لا نقول نستمعي وليس بعقل؟ لا نقول عقلي أيضا. الشيخ يجيبون عن هذا. نعم. يقولون مثلا الحالة التي أوجدت الحكم الأول. نعم. قد تتجمع. قد إيش؟ قد تحدث مرة. نعم إذا حدثت سبب. يعني مثلا نكاح المسعى. نعم. اللي أبيع في حال المشقة. نعم. يمكن يجي حال أشق منه. أي نعم يمكن يجي حال أشق. ولولا أن رسول قال إلى يوم القيامة لقلنا بها، ولهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنها جائزة للضرورة. إذا قلنا لا يدقون علينا، يقول لأن المصلحة اقتضت الآن اقتضت أنه محرم ممنوع إلى يوم القيامة، ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل. وكان في مصلحة هنا نعم لكن الله يعلم ان المصلحة بعد هذا الوقت لا يمكن تحدث ابدا، لا يمكن تحدث، لاننا لو لم نقل بذلك لازم أن تكون أحكام الله سبحانه وتعالى غير تابعة للمصالح. يا سلام، النسخات كلها تجد أنها موافقة للحكم. إذا وجدنا مثلا نسخ الخمر وجدنا أنه متطور، إيجاب الصلاة وجدنا أنه متطور، إيجاب الصيام وجدنا أنه متطور، وهكذا. نعم. ربما نقول بهذا، لو فرضنا ان لو منعناه من الخمر حالا انه ينفر من الاسلام ولا يرجع عن دين الى دينه، ممكن ان نقول يعامل بالاهم في الاهم. ان نرى هذا، نرى التطور في الدعوة حتى في وقت الحاضر. طيب، قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق، ألبى هنا معناه مصاحبة. وكيف إرساله بالحق؟ هل المعنى أن رسالته حق أو أن ما أرسل به حق؟ كل معنى إيه؟ يحتمل يعني ناخذ بواحد ولا بالمعنيين جميعا؟ طيب وشراب بشيرا ونذيرا، نعم، حال منين؟ حال من الله أصلا، من كل هالدنيا أصلا، من أرسلناك جميع فعل وفاعل ومفعول. لا أقل من الفعل. اي فعل ما أقل من الكاف. من الكاف صح. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ما معنى الاستفهام هنا؟ لا لا أحد أظلم، يعني بما نعيش لا أظلم، وش معنى لا؟ وش تعربه؟ لا نافيه. إذن فالاستفهام بمعنى النفي. ما هي البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ فهمين السؤال؟ فهمين البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي. هنا توكيد عظم هذا الأمر، توكيد عظم. لا، أنه يكون مشرم، مشرم معنى التحد، يعني كأن بقوة النفي كأنه قيل من أظلم، أخبروني إن كان أنا أحد أظلم هذا، فهو مشرب بمعنى التحدي. طيب، قول من أظلم خليفة ترد في القرآن كثير، من أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نعم، وما أشبه ذلك. كيف نجمع بينها؟ هذه التوكيد. نعم، لكن هنا من أظلم ممن منع مساجد الله، يعني ما هنا أحد أظلم منه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني ما هنا أحد أظلم منه. مش ما يتناقض ذولي؟ لا، كلهم ظالمين، كلهم ظالمين. يعني الشهادة ظالم، كلهم ظالمين، لكن هنا أظلم يعني أعظم ظلم. ومن أعظم ظلما ممن منع مساجد الله، لا أحد أعظم من ظلم، لا أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله كذبا. يدخل فيها أحد يعرف؟ طيب عبد الله نعم الجواب. من تخبير من شو تخبير يعني؟ لا ومن أعظم ولا أحد أعظم ولا يعني ما في أحد أعظم من اللي يمكن قدر من غير هالصيغة أو من تبعي لا نعم لا أقدر من في هذا الجانب إيه في الجانب الآخر في إسراء الله يسرع الكذب على الغير منه أحد أظلم من يسرع الله الذي يسرع على غير الله أهون منه. طيب هذا وجه فهمتم يعني تنزل كل آية على المعنى الخاص به فمن منع أحدا أن يدخل بيتا أعظم المانعين لدخول البيوت الذين يمنعون مساجد الله الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله وتكون الجهة هنا منفكة. طيب جواب آخر أن تكون في يعني تكون في منزلة واحدة نعم يعني باعتبار أن هذا ليس فيه نفي لا أحد مما حدث يعني هو النفي لا أحد أظلم منه لا أظلم وليس فيه النفي المساواة يكون معنى أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية نعم على مرتبة سواء نعم وهذا لكن المعنى الأول أدق لأنه ما هو ليس من يترى على كذبا يساوي من منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه بل لكل شيء جهته. قوله تعالى بديع السماوات صالح وش معنى بديع السماوات إذا بديع بمعنى مبدع هل تأتي فعيل بمعنى مفعل لأن المعروف الفعيل بمعنى فاعل ها؟ نعم مثل قديم بمعنى مقدر وجميل بمعنى مجمل وحكيم بمعنى محكم شيء بلد من كلام اللغة العرب سبيل بمعنى مثل الشاعر ايه من كلام العرب من كلام العرب او من القرآن مثل قول الشاعر عن الريحان نعم هذا الشاهد ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم ولهم عذاب أليم أي مؤلم فبديع هنا بمعنى مبدع وله سواد في اللغة العربية وفي القرآن. طيب قوله تعالى وإذا قضى أمرا من لمح السؤال مخد ما هذا سؤال قرن صار ما أصيله. طيب ما يخال قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كنت يكون ما معنى إذا قضى طيب إذا أراد قضاءه وهل يعبر بالفعل عن إرادته هل جاء التعبير عن الفعل باعتبار إرادته نعم. تدور بالفعل على إرادته مثل أي إذا رسمت يعني وغير ما في بعد شيء شاهد إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي يا رب نعم

من خلفاء بني العباس من هو ظالم، لكنه ما سمعنا أن أحد منهم ظلم ظلما أكبر يخرج به من الإسلام. ويأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة. الله أكبر. أبناء المتدد مناقشة قوله وإذ ابتلى إبراهيم، ما معنى الابتلاء؟ الاختبار. وما الذي نقض إبراهيم؟ يقول ليش؟ أين الفاعل؟ ربه. في إبراهيم قراءة الرحمن إبراهيم، وفي إبراهام، إبراهام في كل موضع في البقرة، كل ما جاءت البقرة وفيها قراءتان إبراهام وإبراهيم، في غير البقرة في اختلاف. طيب ما هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم؟ ما هي الكلمات؟ هل هي كونية ولا شرعية؟ كونية. كونية ما هو شرعية؟ كونية وشرعية. كونية وشرعية. نعم. زين الكونية مثل؟ الكونية مثل طشة بالنار. القاء في النار. القاء بالنار. زين. بالمعنى. والشرعية؟ الشرعية مثل عندما ترك زوجته وابنه، وعندما قتل ابنه أمر جلالك ابنه. نعم. طيب وكذلك أيضا تكثير الأصنام وغيره. إذن الصحيح يا حسين أن هذه الكلمات معينة ولا غير معينة؟ غير معينة. غير معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلاء وامتحان. قوله إني جاعلك للناس إماما. نعم. وش معنى إمام؟ تصير في الشر وتكون في الشر مثل جعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. طيب وقوله إماما ما الذي نصبها؟ إماما جاء على أنها أول ولا ثاني ولا ثالث؟ ثاني. أول وإماما ثاني، لأن جاعل من جعل وحسن صد مفعولين. طيب قوله ومن ذرية محمد، وش معنى قوله من ذرية؟ أي رجع من ذرية أئمة. طيب هل أجاب الله هذا الدعاء؟ أجابه مقيدا في قوله قال لا ينال عهد، في قوله لا ينال عهد الظالمين. طيب من المراد بالعهد هنا عبد الله؟ الإمامة. لا ينال عهد من يعرف؟ يعني ما أتى أحد به لك لا ينال الظالمين، يعني كان الله يقول أتعهد لك بذلك وأعطيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين. قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. قلنا على هذا. قلنا على هذا. طيب قلنا نسلم على العهد. نحن لم نعهد بظالم